الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك واضرب عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا تقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ لنا منك إلا إليك. اللهم لك الحمد كله لك الحمد بكل نعمة أنعمتها ولك الحمد بكل كربة كشفتها ولك الحمد بكل مصيبة رفعتها ولك الحمد بكل حسنة تقبلتها وبكل عورة سترتها وبكل سيئة غفرتها. لك الحمد بكل دين قضيته لك الحمد بكل مرض شفيته لك الحمد بكل ولد أصلحته لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم عندك من المقبولين. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين واشملنا برحمتك ومغفرتك مع عبادك الصالحين. واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه واسمع كلمة المسلمين على الخير والهدى يا رب العالمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.